الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه. أحدهما كماله وجماله. أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في تتميم ما سبق بيانه، حيث ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق باللذة والفرح، لذة المرء وفرحه بأي شيء أيا كان، قوة هذه اللذة وضعفها راجع إلى أحد أمرين ذكرهما رحمه الله. الأول كمال المحبوب، كلما كان المحبوب أكمل وأحسن فالمحبة تكون له أقوى وأشد. والأمر الثاني كمال المحبة، فإذا اجتمع هذان الأمران، كمال المحبوب مع كمال محبته، قويت اللذة والفرح به. مراد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا مداواة النفوس بأن تفقه هذا الباب، لأن المرء وإن فرح بملذات الدنيا فليس الفرح الذي بهذه الملذات فرح تام، هذا إن كانت مباحة، أما إن كانت محرمة فهذا الفرح يعقبه آلام وحسرات وندامة عظيمة في دنياه وأخراه. ولهذا باب اللذة وباب الفرح بما يلتذ به ويفرح به لا بد أن يفقه في ضوء هذه القاعدة التي ذكر رحمه الله تعالى: كمال المحبوب وكمال محبته. كمال المحبوب وكمال محبته، كلما كان المحبوب كاملا وكانت محبته كاملة كانت اللذة به والفرح به أعظم. ذكر رحمه الله مثالا فيما تحصل به اللذة من متع الدنيا: الطعام والشراب. عندما يجد العطشان الماء وقد اشتد به العطش ويشربه مع شدة عطشه، يجد له لذة لا يجدها عندما يشرب الماء نفسه وهو رويان. وقل مثله الطعام عندما يأكله وهو على أشد ما يكون من الجوع، يأكله ويجد له لذة لا يجدها عندما يأكله على شبع وعلى عدم حاجة. وهكذا في سائر الأشياء، لو أن الإنسان اكتسى ثوبا عن حاجة إليه لوجد له جمالا، بخلاف إن كساه على أثواب عديدة عنده مثله وأجود منه لا يرى فيه شيئا، والآخر الثوب نفسه يرى فيه من الجمال والمتعة ما لا يراه الآخر. فإذا هناك اعتبارات فيما يمتد به الإنسان، وإذا كانت هناك اعتبارات فلا بد أن ينظر إلى هذا المقام وأن ينتبه إليه بشكل جيد حتى يحسن المرء الموازنة فيما يلتذ به، فلا يكون عنده إفراط أو تفريط. إفراط بلذة غير مباحة أو محرمة أو يتبعها ندمات، أو تفريط في لذة هي أوجب اللذات وأعظمها وأهنأها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.